وأشار إلى تصنيف سابق له وهو تفسير المهدوي، وهو أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، أصله من المهدية من بلاد أفريقية، وتفسيره موسوم بالتفسير الجامع لعلوم التنزيل، وسماه اختصارا التحصيل. توفي رحمه الله تعالى سنة 340 من الهجرة، فهو أشار إلى سبق هذا المؤلف له، حيث قال أن المهدوي سبقه بتفسير، لكن ذكر شيئا من المآخذ على المهدوي تفسيره، فقال أن تصنيف المهدوي مفرق للنظر، يعني أنه توسع فيه توسعا بالغا مشعب للفكر، لذلك هو أراد أن يجمع شتات هذا العلم وأن يذكر المسائل المهمة ويبتعد عن المسائل التي شتت ذهن طالب العلم، لأن المقصود في التأليف أن يكون نافعا لطالب العلم، وأن لا يكون يأخذ بطالب العلم هنا وهناك فيصير مشرقا ويصير مغربا فلا يجتمع له العلم الذي ينفعه بإذن الله تعالى. ثم أيضا ذكر أنه في تفسيره هذا أورد جميع القراءات سواء المستعمل منها، ومراده المستعمل يعني المتواتر الصحيح الثابت، أو الشاذ منها، والشاذ الذي لم يصح إسناده، وبعضهم يعبر بالشاذ الغير متواتر. وعلى كل حال فالشاذ يعتبر في تفسير الآيات، لكن لا يعتد به أنه قرآن، فلا يجوز اعتبار القراءة الشاذة قرآنا، لكنه يستفاد منها في بيان معاني القرآن، وكذلك يستفاد منها في بيان الأحكام واستنباطها. وكذلك ذكر اعتماده تبيين المعاني، فهذا مقصوده في كتابه بيان معاني كلام الله جل وعلا، وكذلك ما يحتمله اللفظ، قد يرد اللفظ له عدة احتمالات عند أهل اللغة، فيورد المعاني الواردة لهذه اللفظة أو الكلمة ويذكر معناها. قال بعد هذا كله، قال كل ذلك بحسب جهدي، وهذا بيان ضعفه وتواضع منه رحمه الله تعالى، وهذا الذي ينبغي للعالم طالب العلم أن يعرف أن الجهد مهما كان كبيرا فإن العبد محل الضعف ومحل العجز ومحل الخطأ، لذلك أشار إلى أن هذا اجتهاد منه ومن انتهى إليه علمه، وأن فوق كل ذي علم عليم. ثم ذكر أيضا أن كتابه جاء على غاية من الإيجاز وحد فضول القول حسب ما ذكر رحمه الله تعالى، وهذا في الغالب مهم جدا أن يعتني المؤلف في مؤلفه بذكر المفيد من العلم وترك ما يسمى بالحشو، لأن بعض المفسرين يحشو كتابه بعلوم لا طائل من ورائها وتشتت ذهن القارئ والناظر الكتاب. ثم بعد هذا ختم هذه المقدمة بسؤال الله جل وعلا جلت قدرته أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله، وهذا هو الواجب على العبد في كل ما يأتي ويذر، أن يجعل قصده في تدريسه وتأليفه وقراءته ونظره وحضوره وجميع أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته أن تكون لله خالصة. ثم دعا الله تعالى أيضا يبارك في هذا الكتاب، وهو ما شاء الله كتاب مبارك نافع سارت به الركبان. ثم اعترف أيضا بتقصيره وأنه قد قصر في الكتاب، ولكن هذا حسب ما اجتهد فيه، حيث أنه حمل خواطره على التعب الخطير وعمر به زمنه إلى غير ذلك من العبارات التي ذكرها رحمه الله تعالى. ثم بين أن كتاب الله تعالى يحتاج إلى جهد جهيد وإلى نظر في جميع العلوم، كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى وغيره: التفسير جامع شتات العلوم. فلا لا يمكن لأحد أن يتكلم بالتفسير إلا وقد أتى على جميع الفنون والعلوم، فيأخذ من كل فن منها بطرف. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى، ثم أشار إلى القارئ الكتابي أن يقبل الصواب منه وأن يعذره بالتقصير. وهذا شأن الناس جميعا المنصفين أن يأخذوا بالصواب الذي يوفق إليه المؤلف ويعذره في الخطأ مع بيان الخطأ، لأن بعض الناس عنده غلو يقبل الصواب والخطأ، وبعض الناس عنده جفاء، فإذا رأى من عالم زلة أو خطأ وقد تكون في الغالب غير مقصودة فيأخذه بزلته ويشنع عليه، وهذا ليس من أدب العلماء وطلاب العلم، وإنما يبين الخطأ ويرده بالطريقة المناسبة من دون جناية على المؤلف. أسأل الله جل وعلا أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعفو عنا وعنه وأن ينفع بهذا الكتاب جميع من نظر فيه وقرأه واستمع إليه. نعم. قال رحمه الله: باب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ونبهاء العلماء رضي الله عنهم في فضل القرآن المجيد وسورة الاعتصام به. يا شيخ ترى ما أسمعك، لا أسمعك. نعم. لو أعدت. طيب. الآن طيب. قال رحمه الله: باب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ونبهاء العلماء رضي الله عنهم في فضل القرآن المجيد وصورة الاعتصام به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم. قيل: فما النجاة منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله تعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، وهو فصل ليس بالهزل، من تركه تجبرا قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم والصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء، من علم علمه سبق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم. وقال أنس في تفسير قوله تعالى: فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال: هي القرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم تفضلوا شيخنا بارك الله. المؤلف في هذا الباب الأول في هذه المقدمة النافعة ذكر بابا تعلق بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنه وعن أهل العلم بعدهم في فضل القرآن المجيد وكيف يكون اعتصام به، فذكر الحديث الأول وهو موقوف على علي رضي الله عنه، لا يثبت ولا يصح رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الطويل فيه جمل تبين لك أيها المبارك عظم كلام الله جل وعلا، فإن الحديث أو الأثر جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ستكون فتن كقطع الليل المظلم. وهذا وإن كان من كلام علي إلا أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما مثل هذا اللفظ، وأن الفتن في آخر الزمان تكون شديدة. شبه صلى الله عليه وسلم الفتن النازلة على الناس في خفائها وشدتها وعظمتها كأنها قطع الليل المظلم، وتشبيهها بالليل يدل على خفائها وشدة وخطر الوقوع فيها وصعوبة التحرز منها إلا من سلمه الله. لذلك سألوه عن النجاة من هذه الفتن، ف فأخبر أن النجاة تكون في كتاب الله جل وعلا، وليس مقصود به تلاوته، لأن المقصود هو تدبره وفهم معانيه والعمل به، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: أنزل الله القرآن ليتدبر ويحمل به، فاتخذوا تلاوته عملا. فالمقصود أن كتاب الله تعالى فيه النجاة من الفتن لمن أخذ به الأخذ الصحيح، كما قال جل وعلا: يتلونه حق تلاوته. ومعنى حق التلاوة هو الفهم والتدبر والعمل، وليس فقط إقامة الحروف كما يظن كثير من الناس في هذا الزمان. ولذلك ذكر من صفات هذا الكتاب العظيم أن فيه نبأ من قبلنا، فكتاب الله جل وعلا فيه أخبار السابقين وأنباؤهم وما فعل الله جل وعلا بهم، كذلك الأخبار عن ما يحصل بعد وهذا في المستقبل، وكذلك فيه حكم وفصل للتنازع، فالله جل وعلا قد بين في كتابه جل وعلا الأحكام وفصلها، فهو مرجع للقضاة والحكام في فصل التنازع، وكذلك هو فصل ليس بالهزل واضح المعاني. فبين بعد ذلك أن من ترك كتاب الله جل وعلا تكبرا وتجبرا قصمه الله جل وعلا، إما في الدنيا وإما في الآخرة في العاجل أو الآجل. ومن ابتغى الهدى في غيره ضله الله، ومن استغنى بغير كتاب الله فقد ضل، وهذا يدلك على أن الهدى إنما هو في كتاب الله جل وعلا، والاستغلال بغير كتاب الله ضلال مبين، كما هو حال كثير من الناس اليوم، استغنوا بالقصص والأناشيد والقصائد وغيرها عن كتاب الله جل وعلا، وأصبحت قراءتهم لكتاب الله جل وعلا مجرد أماني، يعني قراءة مجردة من غير تفهم لمعاني. ثم ذكر أن كتاب الله جل وعلا حبل متين، يعني حبل يوصل إلى الله جل وعلا وإلى طريقه المستقيم وإلى جنته جنات النعيم، وكذلك هو النور المبين، نور واضح معالم بين لا اشتباه فيه، وكذلك هو الذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي ليس فيه عوج، فلا تزيغ به الأهواء، فمن أخذ به الأخذ الصحيح لم يتأثر بالأهواء هنا أو هناك، وكذلك لا تشعب الآراء، لأنه واضح بين لمن وفقه الله جل وعلا وأخذ به. ثم ذكر أيضا أن كتاب الله جل وعلا غزير المعاني، مهما أخذت منه فإنك لا تشبع منه، فقال: ولا تشبع منه العلماء ولا يمل الأتقياء. فالتقي المؤمن لا يمل ولا يخلق كتاب الله جل وعلا معه مع كثرة تردابه، وهذا مشاهد، فإنك تقرأ كتاب الله تختمه مرة ومرتين وثلاث وأربع ولا تجد أنك قضيت نهمك من كتاب الله جل وعلا، بل إن الآية الواحدة من كتاب الله قد تحفظها سنين عديدة، ثم يظهر لك معناها بعد تلك السنين، مما يدلك على سعة هذا الكتاب. وذلك من علم علم كتاب الله جل وعلا سبق، فالذي يسبق الناس إنما يسبقهم بعلم الكتاب والسنة، ومن عمل بكتاب الله فإن الله تعالى يثيبه ويأجره على ذلك، ومن حكم به فقد عدل في حكمه، وكذلك من اعتصم بكتاب الله جل وعلا فإنه قد هدي إلى صراط مستقيم. ولذلك فسر أنس قول الله جل وعلا: فقد استمسك بالعروة الوثقى، بين رحمه رضي الله عنه أن العروة الوثقى هي القرآن، وبعضهم قال هي لا إله إلا الله ولا مشاحة بهذا، فهذا من التفسير بالمثال ومن الاختلاف في اختلاف التنوع، فقد فسروها العروة الوثقى بالتوحيد، وفسروها بالقرآن، وفسروها بالسنة، وكل حق وصواب. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بكلامه جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. فليثور، نعم. وهذا ليس على رسول الله، لا يصح رسول الله معنا شيخ. هذا الأثر الصحيح أنه من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والتثوير، التثوير هو البحث، التثوير هو البحث عن علم القرآن ومعانيه. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتلوا هذا القرآن فإن الله يأجركم بالحرف منه 10 حسنات. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن الألف حرف، واللام حرف، والميم حرف. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، إنه لن تعمى أبصاركم، ولن تضل قلوبكم، ولن تزل أقدامكم، ولن تقصر أيديكم، كتاب الله سبب بينكم، كتاب الله سبب بينكم وبينه، طرفه بيده وطرفه بأيديكم، فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه. شيخ ما في صوت، ما في صوت عندي، تقطيع الصوت، ما هو واضح. لا الآن شيخنا، لا أسمعك. كيف الصوت الآن شيخنا حفظك الله؟ الآن طيب، الآن طيب، قبل قليل الحديث الأخير لم أسمعه أبدا. نعم. أعيد شيخنا من قوله صلى الله عليه وسلم: أتلوا هذا القرآن. من قوله وروي عنه. نعم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين، إنه لن تعمى أبصاركم، ولن تضل قلوبكم، ولن تزل أقدامكم، ولن تقصر أيديكم، كتاب الله سبب بينكم وبينه، طرفه بيده وطرفه بأيديكم، فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه، وأحلوا حلاله وحرموا حرامه، ألا وعترتي وأهل بيتي هو الثقل الآخر، فلا تسبعوهم فتهلكوا. الثقل شيخ، الثقل هو الثقل، هو الثقل الآخر. اي نعم، الشيء النفيس. نعم. بارك الله فيك. ألا وعترتي وأهل بيتي هو الثقل الآخر، فلا تسبعوهم فتهلكوا. فلا تسبوهم شيخ، يعني فيه نسخة: فلا تسبوهم، يقال سبع فلان فلانا أي شتمه. نعم، في هذه النسخة عندي شيخنا: لا تسبعوهم، يعني تسبعوهم. في نسخة أخرى يقول: فلا تسبوهم. نعم. واصل إلى هنا. طيب. نعم. هنا ذكر بعض الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتلوا هذا القرآن فإن الله يأجركم بالحرف منه 10 حسنات. وهذا رواه الترمذي وغيره عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه بألفاظ مختلفة. ولفظ الترمذي: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. هنا في اختلاف عند أهل العلم ما المراد بالحرف. مثال: إذا قلت الحمد لله رب العالمين، الحمد منهم من يعد الحمد حرفا واحدا لأنها كلمة الحرف عندهم المراد به الكلمة، فلا يعد الحمد أنها مكونة من خمسة حروف الألف واللام والحاء والميم والدال، وإنما يعدها حرفا واحدا. وهذا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأن المراد بالحرف الذي تجتمع فيه الحرف الذي تجتمع به الكلمة. ويستدل بهذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ومراده ألف لام ميم التي هي من الحروف المقطعة في أوائل السور كالبقرة وغيرها، فقال: ولكن ألف حرف، فلم يقل آ ولا وميم، وإنما قال ألف، فجعل هذه كلمة لأنها منطوقة بأحرف. وهذا على قول ابن تيمية يكون المراد بالحرف الكلمة. ومنهم من قال إن المراد بالحرف مجرد الحرف ولو كان غير منطوق به، بمعنى في سورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم هي عبارة عن أحرف ثلاثة: الهمزة واللام والميم. على قول ابن تيمية تعتبر حرفا واحدا ألم، ورجح بعضها للعلم القول الثاني، وذلك نظرا لسعة فضل الله ورحمته، وإذا اعتبرنا الحرف بهذا كان أكثر أجرا لقارئ كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة خطبها وهو مريض في قوله: أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين. والثقلان مثنى الثقل، والثقل على وزن القمر الشيء النفيس الخطير، ومن باب التعظيم. ثم قال: إنه لن تعمى أبصاركم ولن تضل قلوبكم ولن تذل أقدامكم ولن تقصر أيديكم. في زيادة: ما تمسكتم به، غير مذكورة هنا. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن له أصلا عند مسلم وغيره، في عند مسلم رواية مسلم عن أنس رضي الله عنه: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. في رواية: عثرتي أهل بيتي. والعلماء اختلفوا في صحة هذه الزيادة والخلاف، هل النفر وسنتي أو عثرتي، لكن الراجح في هذا عند أهل التحقيق أنه قال كتاب الله وسنتي ولم يقل عثرتي، لأن عثرته أهل بيته منهم المسلم ومنهم غير المسلم، منهم الصالح منهم غير الصالح. ذلك المراد باللفظة هنا الصحيحة كتاب الله وسنتي. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بالأخذ بكتاب الله جل وعلا بالعمل بمحكمه، والمحكم المراد به الواضح البين، فإن كلام الله جل وعلا مشتمل على المحكم الذي يتضح معناه ويفهم، مثل قوله جل وعلا: أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، هذه واضحة محكمة بينة. ومنه متشابه يشتبه معناه على كثير من الناس، فإذا اشتبه عليك علم آية من كتاب الله فإنك تؤمن بها، كما الله جل وعلا عن الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به، آمنا بالمحكم وآمنا بالمتشابه كل من عند ربنا. كذلك يحل حلالا، فإذا جاءت الآية فيها بيان حل شيء من الأمور فإن العبد يعتقد حل هذا ولا يحرمه على نفسه، وكذلك إذا جاءت الآية بتحريم شيء فإنه يعتقد تحريمه ويجتنبه. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بأهل البيت والنهي عن سبهم، والمقصود بسب من كان منهم مؤمنا، لأن لهم حقا على أهل الإيمان، وقد جاءت الأحاديث في الوصية بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من الإيمان إكرام أهل البيت، أعني إكرام أهل البيت المؤمنين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وساروا على نهجه. نعم. قال رحمه الله: وقيل لجعفر بن محمد الصادق لما صار الشعر والخطب يمل ما أعيد منها والقرآن لا يمل، فقال لأن القرآن حجة على أهل الدهر الثاني كما أنه حجة على أهل الدهر الأول، فكل طائفة تتلقاه غضا جديدا، ولأن كل امرئ في نفسه متى أعاده وفكر فيه تلقى منه في كل مرة علوما غضة، وليس هذا كله في الشعر والخطب. وقيل لمحمد بن سعيد ما هذا الترضيد للقصص في القرآن؟ فقال ليكون لمن قرأ ما تيسر منه حظ في الاعتبار. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله. وقال صلى الله عليه وسلم ما من شفيع أفضل عند الله تعالى من القرآن، لا نبي ولا ملك. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل عبادتي أمتي القرآن. نعم، هذه الحديث ذكرها المؤلف الغالب عليها الضعف، لكنها يستأنس بها، وبعض العلم يتساهل فيها لأنها من مما ورد في فضائل الأعمال. وقبلها كلام جعفر بن محمد الصادق وهو من آل البيت ومن التابعين، وهو جعفر بن محمد بن حسين بن علي رضي الله عنهم أجمعين. سئل رحمه الله تعالى لما صار الشعر والخطب يمل ما عدا منها والقرآن لا يمل، فأجاب بهذا الجواب المفيد في قوله لأن القرآن حجة الله تعالى على الدهر الثاني، يعني على المتأخرين كما أنه حجة على المتقدمين، فكل طائفة من الطوائف ممن تقدم وتأخر تلقاه غضا طريا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا لأن كل امرئ في نفسه كلما أعاد النظر في كتاب الله جل وعلا وتأمل في معانيه ظهر له علوما جديدة لم تكن قبل عنده، وهذا كله لا يكون في الشعر والخطب. وقد أحسن في هذا الجواب، ومن الأجوبة أيضا عن هذا أن القرآن له خصيصة مستقلة لأنه كلام الله، والشعر والخطب كلام البشر، شتان بين كلام الله وكلام غيره. ولذلك كما أن هناك تباين عظيم بين الخالق والمخلوق، فكذلك هناك تباين عظيم بين كلام الخالق وكلام المخلوق، فلذلك لا يمل الإنسان ولا يعني يشبع من كلام الله سبحانه وتعالى بعكس كلام المخلوقين. ثم أيضا ذكر السؤال لمحمد بن سعيد ما هذا الترديد للقصص في القرآن الكريم، لأن بعض الناس ينظر إلى أن القرآن فيه ترديد وتكرار بقصص، مثل ما قص الله عن موسى عليه السلام مع فرعون، تجد أنه تكرر ذكر هذه القصة في سور شتى، في البقرة مثلا وفي سورة المائدة طرف منها، وذكر في الأعراف وذكر في الشعراء وذكر في طه وفي النازعات ما بين بسط وبين اختصار. فقد يقول قائل هذا تكرار، والصحيح أن هذا لا يسمى تكرارا محضا، وإنما هو تكرار من البلاغة، لأن التكرار من أغراض البلاغة المعروفة عند البلاغيين. لهذا لما سئل محمد بن سعيد فقال ليكون لمن قرأ ما تيسر منه حظ في الاعتبار، لأن الناس فاوتون في عقولهم، فكل يأخذ منه بطرف، فقد يقرأ القرآن أو يقرأ القصة شخص فيظهر له بعض المعاني، ويقرأها آخر فيزداد في ذلك ظهورا في المعاني. ولهذا تجد المفسرين متباينون في استنباط الأحكام والفوائد من القصص. وأضرب لك مثالا بينا حتى تدرك هذا أكثر. لو نظرت إلى تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى تجد أنه رحمه الله تعالى اهتم ببعض القصص واستنبط منها فوائد، فلو تأملت في كلامه تفسير سورة يوسف تجد أن رحمه الله تعالى أذهب وتوسع في استنباط فوائد وأحكام من هذه القصة، وكذلك في قصة موسى عليه السلام وقصة داود عليه السلام مع الرجلين صاحبي المعاج وغيرها. تجد أن الشيخ رحمه الله تعالى أفاض واستنبط من هذه القصص فوائد كثيرة بعضها لم يسبق إليها رحمه الله تعالى. ثم ذكر الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله: من قرأ القرآن فرأى أن أحدا أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم الله، يعني لو أن بعض الناس القرآن وعلم به وفهمه ثم نظر إلى شخص آخر عنده علم بعلم آخر غير كتاب الله جل وعلا فرأى أن هذا الرجل أوتي علما أفضل مما أوتي هذا الرجل نفسه فقد استصغر كتاب الله، لأنه من أخذ كتاب الله فقد أخذ العلم. والعجب كل العجب أنه قد جاء عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه نقل عن بعض الناس قوله: وهل في كتاب الله علم؟ نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من جهل هؤلاء، وإلا فإن الناس يدركون من كلام الله جل وعلا وفهمه ومعانيه بقدر إقبالهم على كتاب الله جل وعلا، ولا يحرم من كتاب الله جل وعلا إلا محروم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر أيضا بيان فضل كتاب الله جل وعلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شفيع أفضل عند الله من القرآن، لا نبي ولا ملك، يعني أن القرآن شافع لصاحبه العامل به المتبع أوامره المجتنب نواهيه، وشفاعة القرآن لصاحبه أعظم من شفاعة النبي وشفاعة الملك. وهذا الحديث فيه ضعف أيضا. كذلك الحديث الذي بعده: أفضل عبادة في أمة القرآن، المقصود بها يعني قراءة القرآن للتدبر والتفهم لمعانيه، فإن هذه عبادة عظيمة، وهذا أيضا حديث ضعيف، لكن كما أسلفت المؤلف يعني ذكرها من باب الاستئناس بها ولأنها بضائع الأعمال، وبعض أهل العلم يرى جواز ذكر الأحاديث الضعيفة إذا كانت بضائع الأعمال وكان الضعف يسيرا وكان له أصل، وأن لا يعتقد عندما يذكرها العمل بها وأن لا يعتقد صحتها، هذه بعض الشروط التي ذكرها في استدلال بالحديث الضعيف. نعم. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. وحدث أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 300 آية لم يحاجه القرآن. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أشراف أمتي حملة القرآن. نعم. ذكر أيضا الحديث وقول عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أنه قال: من قرأ القرآن فقد أدرجت، يعني أدخلت النبوة بين جنبيه، كما قال الله جل وعلا عن القرآن: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لهذا قال: إلا أنه لا يوحى إليه، وقصده قرأ يعني قرأ قراءة علم وتدبر وعمل، وليس المراد به القراءة المجردة كما يظن بعض الناس. وهذا الحديث هذا الأثر يروى مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد رواه الطبراني مرفوعا ولكنه لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 200 آية لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 300 آية لم يحاج القرآن. وهذا كله يدل على فضل كتاب الله سبحانه وتعالى. والمراد بالقراءة هنا ليس القراءة المجردة وإنما المراد قراءة التدبر والتفهم العمل، لأن هذا هو الذي دل عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وكذلك عمل الصحابة بعده رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر أيضا ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشراف أمتي حامل القرآن، يعني أن من حامل القرآن وحفظه وعمل به فهو من أشراف الأمة وعظمائها. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى مبينا هذا المعنى، قال: أهل القرآن العاملون بالقرآن العالمون بالقرآن العامل، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وهذا يبين لك أن المراد ليس الحفظ، وإنما المراد العمل. فقال ابن تيمية: أهل القرآن هم العالمون بالقرآن العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. وهذا الحديث الذي ذكره ابن عباس لا يصح رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوف على عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخر الآية، فقال: سابقكم سابق، ومقتصدكم ناج، وظالمكم مغفور له. وهذا الأثر عجيب، وهذه الآية من أعجب الآيات. وقد قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان في هذه الآية التي بعدها، في قول الله جل وعلا بعدها: ذلك الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. فقال: يدخلونها، فشمل بدخول الجنة للسابق والمقتصد والظالم. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: قال حق لهذه الواو، يعني واو الجماعة في قول يدخلونها، حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين، لأنه وعد من الله صادق شمل بفضله الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. كلام جميل جدا. قال رحمه الله تعالى وأعيد، قال حق لواو أن تكتب بماء العينين، لأنه وعد من الله صادق شمل بفضله الظالم لنفسه والمقتصد والسابق. فالمقصود أن كلام عمر رضي الله عنه في هذه الآية: السابق سابق، أي سبق بخيرات، والمقتصد الذي اقتصد واقتصر على فعل الفرائض وترك المحرمات ناج بإذن الله من النار، والظالم لنفسه بالمعاصي دون الشرك مغفور له ذنوبه بإذن الله جل وعلا. وهذا الأثر رواه ابن أبي شيبة والبيهقي موقوفا على عمر، ورواه البيهقي في البعث من وجه آخر مرفوعا، ولا يصح رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن أصفر البيوت بيت صفر من كتاب الله. وروى أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع له القرآن نجا، ومن ماحل به القرآن يوم القيامة كبه الله لوجهه في النار. وأحق من شفع له القرآن أهله وحملته، وأولى من ماحل به من عدل عنه وضيعه. نعم بالله. ذكر أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ألا إن أصفر، وأصفر عن الصفر يعني أنه من الخلو. أصفر البيوت يعني أخلاها، بيت صفر يعني خالية من كتاب الله، يعني ليس لا يتلى في كتاب ولا يعمل به. وهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما رواه الحاكم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا، ورفعه بعضهم. قال المنذري وأسنده أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري بكتاب الرد على من خالف مصعب عثمان رضي الله عنه، لكن الصحيح أن الحديث لا يثبت مرفوعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشهد هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخيب. ثم ذكر أيضا ما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن شافع مشفع، يعني شافع لصاحبه ومشفع أيضا، مشفع عند الله جل وعلا، يعني تقبل شفاعته. فقوله شافع اسم فاعل، ومشفع يعني اسم مفعول، أنه تقبل شفاعته عند الله جل وعلا. وماحل مصدق، والماحل هو الساعي، من قوله: محل بفلان إذا سعى به السلطان. قال: من شفع له القرآن نجا، لأن القرآن تقبل شفاعته عند الله، ولا يشفع القرآن إلا لأهله، لا يشفع إلا لأهله. ومن محل به القرآن يوم القيامة كبه الله لوجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية، يعني سعى به القرآن. ثم قال: وأحق من شفع له القرآن أهله وحملته. فالقرآن إنما يشفع لأهله الذين علموه وعملوا ما فيه، وأولى من محل به من عدل عنه وضيعه. فالذي ضيع القرآن تركه وأعرض عنه ولم يعمل به، هذا قد عدل القرآن عنه ولم ينتفع بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له أجران، والذي يقرأ القرآن وهو خفيف عليه مع السفرة الكرام. لا أسمع الآن شيخنا، الآن نعم الآن يا شيخنا، من عندي الصوت، أقول الآن شيخنا يقطع الصوت الآن. طيب نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له أجران، والذي يقرأ القرآن وهو خفيف عليه مع السفرة الكرام البررة. نعم، هذا حديث يبين فضل قراءة كتاب الله جل وعلا، وجاء في البخاري ومسلم بلفظ آخر بقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني ملائكة، الذي يقرأه قراءة مترسلة سهلة ولا يشق عليه، هذا مع الملائكة. قال: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاك له أجران، أجر المشقة وأجر القراءة. فلا يخرج الإنسان عن القرآن إلا بخير بإذن الله تعالى. نعم. وقال ابن مسعود: ملأ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ، فقالوا: يا رسول الله حدثنا. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، الآية. ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله قص علينا. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نعم، هذا الأثر عن عبد الله رضي الله عنه ذكر ما وقع للصحابة رضي الله عنهم، لأن القرآن كان ينزل عليهم بتدرج حسب الوقائع والأحداث. فلما أنزل الله عليهم آية سورة الزمر في يعني كتاب الله جل وعلا وأنهم يشبه بعضه بعضا، ملوا ملة أخرى. فأنزل الله جل وعلا عليهم أول سورة يوسف، القصة التي وقعت له عليه السلام مع إخوته وما فيها من العبر. فالشاهد من هذا أن القرآن فيه من الفوائد والعبر ما لا يخفى على أهل العلم مما ينبغي النظر فيه والتأمل، وأن الملل يصيب الإنسان، وليس الملل الصحابة المراد به من جهة القرآن، وإنما أنهم أرادوا الزيادة، لأن بعض الناس يظن أن الصحابة ملوا من كتاب الله فيظن بهم سوءا، ليس المراد بقول عبد الله مل أصحاب رسول الله ملة، يعني ملوا من القرآن الذي عندهم الآيات التي أنزلها الله عليهم، وإنما المراد أنهم أرادوا زيادة من القرآن، لذلك ذكر فأنزل الله عليهم آية كذا ثم ملوا ملة أخرى وقالوا قص علينا، يعني أرادوا الزيادة. فالمراد بالملل ليس الملل الذي يقع في الذهن، وإنما المراد أنهم أرادوا الزيادة من القرآن في إنزال الله جل وعلا عليهم، والله أعلم. نعم. وروى عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عبد الله بن مسعود: إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، وإن أدب الله القرآن. نعم. الحديث الأول عند البخاري بلفظ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا يبين لك أن الخيرية المطلقة في من تعلم كتاب الله جل وعلا أو علمه غيره، مما ينبغي للعبد المؤمن أن يكون متعلما أو معلما وأن يشتغل بالقرآن. ولهذا جاء عن بعض السلف ولا يحضرني اسمه الآن أنه لزم سارية يعلم الناس القرآن، فسأله بذلك فقال إن هذا الحديث، يعني حديث عثمان رضي الله عنه، ألزمني هذه السارية لأنه يريد أن يكون خير الناس. وكذلك قول عبد الله رضي الله عنه المسعود: إن كل مؤدب يحب أن يؤتى أدبه، يعني أن يؤخذ أدبه. فكل شخص عنده كتاب ألفه في الأدب يحب أن يأتي الناس وأن ينظر في هذا الذي كتبه. وإن الله تعالى وإن أدب الله لخلقه القرآن، فالله تعالى يحب أن يأتي الناس الكتاب وأن ينظروا فيه وأن يتأدوا بآدابه. هذا معنى كلام عبد الله. وهذا الأثر رواه الدارمي في سننه بلفظ: ليس من مؤدب إلا وهو يحب أدبه، وإن أدب الله القرآن. وجاء بألفاظ أخرى، والمقصود أنه موقوف على عبد الله رضي الله عنه، ولا يفتح رفعه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن رأى عربي عن عبد الله بن مسعود وعنده قوم يقرؤون القرآن فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقال له ابن مسعود: يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا صحيح، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ واحد. لذلك عليك يا أخي المبارك أن تنهل من هذا الميراث، وأن تأخذ قسمتك من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة فإن الميراث المادي ينقص إذا تقاسمه الناس، بعكس العلم فإنه يزداد. فإن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، وكلما اغترف المرء منهما كلما ازداد إيمانا ويقينا وعلما ورسوخا، فلله الحكمة بهذا. نعم. ومرت امرأة على عيسى بن مريم عليه السلام فقالت: طوبى لبطن حملك ولثديين رضعتهما. فقال عيسى: طوبى لمن قرأ كتاب الله واتبع ما فيه. وقال محمد بن كعب القرظي في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان، قال: هو القرآن. وقال بعض الأنظر الله عن صحته عن عيسى عليه السلام. مع شيخ؟ نعم شيخنا، تفضل حفظك الله. نعم. والأثر المذكور عن عيسى عليه السلام لا أعلم له أصلا. نعم. الأثر الذي ذكره عن عيسى عليه السلام لا أعلم له أصلا، لكن معنى صحيح، معنى صحيح هو صرف كلام المرأة من القرآن، والله أعلم بصحته، وقد يكون من الإسرائيليات. ثم نرى محمد بن كعب القرظي وهو أبو حمزة المدني يروي عن عائشة وغيرها في قول الله جل وعلا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان، قال: القرآن. فالقرآن هو الدال على الإيمان، فسواء قلنا الإيمان والإيمان بالله جل وعلا أو قلنا القرآن فكلاهما صحيح، لأن من آمن بالقرآن فقد آمن الإيمان الصحيح. نعم. وقال بعض العلماء في تفسير قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته، قال: الإسلام والقرآن. نعم، أيضا هذا يبين لك معنى قول الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لما جاءت إبل الصدقة إلى عمر رضي الله عنه وكانت كثيرة، ورآها غلام عمر أعجب بها، فقال غلام عمر: هذا فضل الله ورحمته. فقال عمر: ويحك، فضل الله القرآن وهذا مما يجمعون. ثم تلا هذه الآية: فالإسلام القرآن هو فضل الله على عباده، مما يوجب على العبد أن يفرح بأن هداه الله للإسلام ووفقه للنظر في القرآن الكريم، فهذه نعمة عظيمة ينبغي للعبد أن يقدرها قدرها وأن يقبل على كلام الله جل وعلا. بعد أن الشيخ يكفي هنا. طيب شيخنا، كنا ترى إن شاء الله كان مناسب الوقت الآن، الآثار متعاقبة ولا زال يبدو أنه طويل. طيب طيب شيخنا حفظكم الله، في طول في بركة. نعم طيب، الله يبارك فيك، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. آمين وفيكم، ونستأذنكم سلمكم الله في عرض بعض الأسئلة. نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: نعم، إذا كان الشاذ من القراءات لا يعتبر به ولا يصح، فكيف بقي إلى زمن ابن عطية بل إلى غيره؟ طبعا ما أسمع سؤال، لا أسمع السؤال، ما هو واضح، تقطيع الصوت عندي كبير. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: أي نعم، إذا كان الشاذ من القراءات لا يعتبر به ولا يصح، فكيف بقي إلى زمن ابن عطية بل وإلى ما بعده؟ جميل، سؤال جميل جدا، هذا السؤال جميل. لا، لابد أن تعرف ما معنى الشاذ. هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عليها الأئمة بالشذوذ، والشذوذ يختلف، ليس مصطلحا واحدا، وهذا ينبغي أن يعرف سواء في الحديث أو في القراءات. القراءات الشاذة من ما يراد بالشاذ ما هو دون المتواتر، قد تكون قراءة صحيحة لكنها غير متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال أنها تصح في التفسير وتقبل، لكنها لا تقبل ولا تصح قرآن، لأنها مما لم يكن في العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضي الله عنهم، لذلك سميت شاذة. وقد يكون من الشاذ ما لم يصح إسناده إطلاقا لكن يعمل به في التفسير، فوجود هذه القراءات الشاذة نافع في بيان معاني كلام الله جل وعلا. من ذلك قول قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه في سورة المائدة في كفارة اليمين: وصيام ثلاثة أيام زاد عبد الله في قراءته متتابعات. فأخذ أهل العلم واستنبطوا من هذه القراءة وجوب التتابع في كفارة اليمين لمن عدم الإطعام أو الكسوة. فإذا حلف إنسان على أمر ثم حنث في يمينه يكفر، فإن عدم الإطعام أو الكسوة انتقل إلى الصيام فيصوم أياما ثلاثة متتابعة بدليل هذه الآية التي جاءت في قراءة عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، وهي قراءة شاذة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: كيف يرد على من يستدل بالحديث الأول وفيه أن سبيل النجاة من الفتن هو كتاب الله ولم يذكر سنة رسول الله لرد الاحتجاج بالسنة؟ نعم، رد على هذا يسير بحمد الله تعالى. ألا يجد هذا الرجل وغيره في كتاب الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألا يجد في كتاب الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ألا يجد في كتاب الله جل وعلا قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم؟ هذه الآيات وغيرها دالة على وجوب الأخذ بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال لهذا القائل: كي أين تجد تفاصيل أحكام الصلاة وأوقات الصلوات وعدد الركعات وما يتعلق بها؟ أين تجد تفاصيل أحكام الصوم والزكاة والحج؟ كل هذا إنما تجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللأسف الشديد أن هذه شبهة قديمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي رجل متكئ على أريكته يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رادا على هذا وعلى غيره إلى قيام الساعة: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وما أحل رسول الله مثل ما أحل الله. هذا أيضا يرد على القرآنيين الذين ظهروا في هذا الزمان، والأسف أشهد أن هؤلاء ازداد شرهم. ولكل قوم وارث وهم يكررون شبهة من سبقهم، فيقولون لا حاجة إلى النظر في الصحيحين، وعندهم طعن في صحيح البخاري صحيح مسلم. وللأسف الشديد أنه قد جرى في هذه الشبهة بعض من ينتفع بالعلم وتأثر بهذه الدعوة. فالواجب على أهل العلم أن يبينوا هذا الأمر وأن يردوا على هذه الشبهة ردا شافيا كافيا، وما ذكرته بإذن الله فيه كفاية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يمكن للعالم المعاصر أن يستنبط فوائد من القرآن لم يسبق إليها في عهد الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم من أصحاب القرون المفضلة؟ لا أسمعك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: الصوت مسموع الآن شيخنا؟ ما أسمع طبعاً. الآن شيخنا حفظك الله. والله غريب اليوم، الصوت غريب جدا، متقطع كثير. الله المستعان. كيف الصوت الآن شيخنا؟ نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يمكن للعالم المعاصر أن يستنبط فوائد من القرآن لم يسبق إليها لا في عهد الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم من أصحاب القرون المفضلة؟ أحسنت، هذا سؤال جدا. نعم، نقول يمكن، لكن ليس في ذكر حكم لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فالشريعة كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. فإذا كان قصده في هذا فنقول لا يمكن لعالم مهما بلغ من العلم أن يأتي أو يستنبط حكما أمرا أو يحرم أمرا لم يعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجري عليه عمل السابقين. أما في الاستنباط الآيات واستظهار الفوائد والحكم ونحو ذلك فهذا نعم، لأن كتاب الله جل وعلا واسع المعاني، فكم ترك الأول للآخر، ويظهر للمتأمل كتاب الله جل وعلا ما لم يظهر لغيره، فإن كان في قصده في المعاني والفوائد والحكم فنعم، أما إن كان في أحكام الشريعة فإن الشريعة قد كملت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المقصود بكون الماهر في القرآن مع الملائكة؟ لا أسمعك شيخ. أحسن الله إليكم شيخنا. نعم شيخنا، الصوت مسموع الآن؟ نعم تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما المقصود بكون الماهر في القرآن مع الملائكة؟ كيف ما المقصود بكون أحسن الله إليكم ما المقصود بكون الماهر في القرآن مع الملائكة؟ يعني في شرفه وفضله أن منزلته في منزلة الملائكة مع السفرة، لأن السفرة الكرام البارة الذين بين الله وبين خلقه رسل، فجعل قارئ القرآن الماهر في قراءته المتقن لكلام الله جل وعلا مع هؤلاء من باب تشريف قارئ القرآن الماهر به. نعم. ولعلنا شيخنا نختم بهذا السؤال، يقول صاحبه: أحسن الله إليكم شيخنا، ما أفضل الكتب المتعلقة بالتفسير الموضوعي للقرآن؟ ما ليس هناك تفسير يعني يقال أنه تفسير موضوعي، لكن أقرب التفاسير إلى هذا الاصطلاح الجديد الحادث تفسير الشيخ عبد الله بن سعدي هو أقرب ما يكون إلى التفسير الموضوعي، لأن تفسير مجمل، لكن ليس هناك فيما أعلم تفسير ينطبق عليه أنه تفسير موضوعي، لأن التفسير الموضوعي يتكلم عن موضوعات طرقها القرآن في آياته، فيأتي على مثلا موضوع الإخلاص، مثلا موضوع التقوى، فيتحدث عنه ويذكر الآيات، وهذا شيء جديد لم يكن عليه السابقون، وهو مفيد ونافع، لكن مما يعين على هذا النوع من التفسير تفسير الشيخ ابن سعدي، هذا من أنفع ما يعين طالب العلم في هذا النوع من التفسير، لكن لا أعلم تفسيرا بعينه يكون بهذه الصفة أو بهذا النوع من التفسير. نعم. تمت الأسئلة ولله الحمد، الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم أن يرسل لكم الأجر والمثوبة. آمين. لكن تعاون تشوف في حل الموضوع هذا التقطيع على اليوم كثير. سبحان الله. أبشر شيخنا حفظك الله، أبشر سلمك الله. بارك الله فيكم، حياكم الله فيكم. سبحان الله. حياكم. سلام عليكم.